إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ايه الاخبار يا شريف؟ متهيألي كده قربنا من الجاني يا فندم. فعلا يا شريف. مين يا فندم؟ سلوى بنت خالة رندا ولا بهية البوابة ولا رهام؟ مين فيهم يا فندم؟ اللي سرقت الولد هي. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. فندم الحل هي سلوى بنت خالة رندا. والدليل؟ الدليل المكالمة الأخيرة ما جت سماحة للضابط، كان فيه صوت بلياردو، حد بيلعب بلياردو وهي عندها صالة بلياردو. اسم حضرتك؟ محمد أحمد خضر. الجانية فندم هي سلوى بنت خالتها، واتفق مع بقية الشغالة، والدليل ان هي اداتها البصلات بتاع البنج بونج دي الطرابوزة. اسم حضرتك؟ صابر سعد يا فندم. سلوى قريبتها اللي خطفت الولد. والدليل؟ لما كلمتها كان في خلفية المكالمة صوت كور بلياردو، وسلوى عندها كور بلياردو، عندها صالة بلياردو. اسم حضرتك؟ أحمد محمد السيد. اللي خطف الطفل النهارده بهي البوابه. والدليل؟ الدليل ان الضابط لما طلب من الشاكيه تسجيل المكالمه الثانيه، واضح من خلالها صوت البينج بونج في الصاله اللي بتملكها بهي البوابه، وده دليل كافي على انها هي اللي اخذت الطفل، بالاضافه الى ملابسات القضيه اللي بتتيح لها سهوله اخذ الطفل بسهوله من الشقه. اسم حضرتك؟ هند علي محمود. النهارده بهي البوابه يا فندم. والدليل؟ الدليل حضرتك اللي الضابط كان طلب من ام الطفل المخطوف انها تسجل المكالمه الثانيه اللي معاها. لما هتكلمها تطالبها بالفلوس او تقول لها مكان دفع الفلوس فين، الفديه فين. فاثناء التسجيل سمعنا صوت ضربات كره البينج بونج على الترابيزات اللي هي عندها في الصاله اللي هي بتاعتها يا فندم. اسم حضرتك؟ عادل علي عصر. الحل ريهام لعبه التنس. والدليل؟ صوت الكوره في تسجيل المكالمه. اسم حضرتك؟ مدام اسماء الشاذلي. سلوى بنت خالتها. سلوى. والدليل؟ الدليل المكالمه الاخيره كان فيها صوت طاقه البلياردو. اسم حضرتك؟ ريهام حسن موسى. الجاني هو سلوى بنت خالة مدام رندا. والدليل؟ والدليل ان هي كان لما كانت عندها كان عندها جوزها اتصل بيها وقالت في مشكله تانية في الصاله، وفي المكالمه التانية كان صوت البلياردو واضح في المكالمه. اسم حضرتك؟ عبد المنعم اسماعيل حسن. يا مدام ريهام النهارده ان شاء الله. ريهام. والدليل؟ الدليل ان صوت مضرب التنس باين قوي في المكالمه اللي هي كانت كلموها فيها، كلموا مدام اسمها ايه دي، مدام رندا الام. الام. اسم حضرتك؟ معاك صبري حليم عبد الملاك. طبعا النهارده صوت مدام ريهام. والدليل؟ الدليل ان هو صوت المضرب بتاع التنس هو باين في التليفون يعني وهي بتتكلم. اسم حضرتك؟ ادانتها يعني. اسم سمينة فؤاد أبدير. حضرتك الحالة النهاردة سرقت الطفل هي بهية البوابة، والدليل؟ الدليل في المكالمة التانية كان فيه صوت البنج بونج. اسم حضرتك؟ هنقولها باسم ابني زياد عادل محمد. هو اللي سرقت الطفل النهاردة سلوى بنت خالتها، والدليل؟ الدليل الصوت اللي كان في خلفية المكالمة صوت كور بلياردو، وسلوى عندها صالة بلياردو. إيه دانك؟ اسم حضرتك؟ أحمد فارس فرغلي. يعني إن شاء الله كده بإذن الله هي اللي خطفت الطفل هي بنت خالتها سلوى. والدليل؟ في دليلين. أول دليل هي كانت من برة دخلت عليهم وكان الضابط قاعد معاها، فبتقول هو إيه اللي حصل، يعني هي استنتجت اللي حصل بدون ما حد يعرفها. كان دليل في المكالمتين الصوت البلي ده صوت بلي البلياردو، بلي ولا هو صوت التنس ولا صوت البينج بونج، فدي حد يتكلم من صالة البلياردو اللي تمتلكها. اسم حضرتك؟ حاتم عبد الوهاب مأمون. الإجابة قريبتها. قريبتها سلوى؟ والدليل؟ الدليل ان هي عندها صالة وكان صوتها وكان صوت الصالة كان طالع في المكالمة بتاعة الخاص، وكمان ان هي عندها خزنة امينة على خزنة وكانت محتاجة فلوس عشان كده طلبت الفلوس يعني منها. اسم حضرتك؟ مروة محمد عبد اللطيف رحاب. النهارده مدام سلوى صاحبة صالة البلياردو، والدليل؟ صوت في التليفون اللي هو اتصل طلب الفدية صوت لعبة البلياردو. اسم حضرتك؟ عبد العزيز عبد الرازق احمد. بهية البوابة فعلا. بهية البوابة، والدليل؟ زي حضرتك اثناء المكالمة كان في صوت اللي هو لعبة البنج بونج كده يعني. اسم حضرتك؟ عاطف حجازي الوفاء. الحل سلوى، والدليل؟ الدليل ان هي وهي بتكلمها كان صوت ترابيزه البلياردو وراها وهي بتكلمها في التليفون. اسم حضرتك؟ ياسين وليد محمد. انا بقول ان اللي خطفت الطفل النهارده هي بهية. والدليل؟ والدليل جه في المكالمه الثانيه اللي هي الصوتيه اللي كانت مسجلاها والده المجني عليه، لما كانت بتكلم المتهمه ظهر في الصوت المكالمه صوت لعبه البنج بونج، وده اللعبه اللي هي المفروض ان بهية عندها صاله ترابيزه او صاله ترابيزات ما فيها اللعبه ديت. اسم حضرتك؟ الصوت دوت هو ده كان دليل ادايتها. طارق سليم محمد سليم. هي سلوى امينه الخزنه في صاله البلياردو، والدليل؟ والدليل ان هي قالت عندها مشكله، اكيد المشكله دي ماديه فاضطرت ان هي تاخد البيبي عشان تسجل. اسم حضرتك؟ اماني محمد بالليسي. سلوى هي اللي سرقت الطفل، والدليل؟ الدليل ان هي حاطط لك صاحب صاله بلياردو وكان في التليفون صوت البلياردو شغال. اسم حضرتك؟ وهي كان عندي مدام رانيا جالها تليفون وقالت له ايه هي الصاله لسه عطلانه وصاله البلياردو عمرها ما بتعطل. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. هي سلوى بنت خالتها، والدليل؟ لان الدليل ساعه ما اتصلت الخاطفه بالمدام رهام قالت لها كان في صوت جامد قوي صوت كوره البلياردو يعني، وكمان قالت وجالها تليفون اثناء ما كانت برضو في بيت مدام سلوى مدام رانيا وقالت له المهندس هو لسه الصاله عطلانه. هو ده الدليل. اسم حضرتك؟ بشرى صبر عبد الفتاح الشيخ. سلوى هي اللي خطفت الطفل، والدليل؟ صوت كرات البلياردو اللي كان في خلفيه المكالمه. اسم حضرتك؟ مصطفى احمد محمد. فندم اللي خطف النهارده الطفل سلوى بنت خالد المجني عليها، والدليل؟ الدليل ان الصوت الخبطات الموجوده في التسجيل مش متلاحقه زي البينج بونج، ولكن صوت ارتطام العصب للكره متباعد، فده يدل على ان المكالمه تم تسجيلها من صاله البلياردو اللي بتملكها اللي هي سلوى اللي اختطفت الطفل. اسم حضرتك؟ وفاء علي عصر. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. لا يا فندم، لا لا، انتوا اكيد غلطانين. مش ممكن، مش ممكن، مستحيل تكون هي اللي عملت كده. سلوى، سلوى بنت خالتي انا، مش ممكن، مش ممكن. ما تتكلمي يا سلوى، قولي لها اننا مش غلطانين. اقول ايه تاني يا فندم؟ قولي لها ان تحرياتنا عنك اكدت انك خسرتي كل فلوسك في البورصة، واضطريتي تمدي ايدك على عهدة الخزنة على امل ان البورصة ترجع تنصفك قبل ميعاد الجرد. ليه يا سلوى؟ ليه؟ ليه تعملي كده؟ حرام عليكي، حرام عليكي. انتي السبب، انتي السبب. ايوه، رفضتي تسلفيني وميعاد الجرد قرب هتفضح وروح السجن. بس انا والله يا رمضة كنت هرجحهولك. ايوه كنت هرجعه لحضره الضابط. وانتوا عرفتوا ازاي يا فندم انها سلوى؟ من الصوت المصاحب لصوت المتصله في المكالمتين، صوت كرات البلياردو. سلوى ذكائها خانها وعملت المكالمتين من صاله البلياردو، غيرت صوتها لكن ما انتبهتش لصوت الكرات في الصاله. مش كده يا سلوى؟ غلطه، غلطه يا فندم، غلطه. خد المتهمة يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل، فاز عن طريق القرعة الفائز الأول مصطفى أحمد محمد، الفائزة الثانية مروة محمد عبد اللطيف لحاق، الفائز الثالث أحمد محمد السيد، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.